تفضل دكتور سعد. دكتور سعد الشهيب استاذ مشارك واستشاري امراض الكلى. استشاري امراض الكلى بجامعه الملك عبد العزيز. حصل البكالوريوس من جامعة الملك عبد العزيز عام 1982، ثم على البورد الأمريكي بالباطنة عام 1988، ثم على الزمالة الكندية بالباطنة عام 1989، ثم حصل على البورد الأمريكي بالكلى عام 1990، ثم انضم إلى جامعة الملك عبد العزيز كأستاذ مساعد عام 1990. فاسمحوا لي أن أرحب بالدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحقيقة يعني أنا أشكر الأخوان القائمين على هذا الاجتماع المبارك وعلى دعوتهم لي، والحقيقة أنا يعني أسعد كثيرا يعني التحدث مع الشباب ومشاركتهم همومهم، لأن الشباب هم روح الأمة النابض، هم اللي لهم فيهم حماس وفيهم خير كبير وما فيهم الإحباط اللي يصيب يعني الناس اللي يكونوا في سننا. فالواحد الحقيقي يسعد ويتمنى أن يشاركهم ويساعدهم على اتخاذ القرار الصحيح. الحق أنه اتخاذ أو يعني القرار الآن يتخذه شخص في موضوع التخصص، أنا أعتقد أنه قرار خطير جدا وقرار ينعكس على كل الحياة الإنسان، ممكن الإنسان أيضا ما يستطيع يغيره في المستقبل. فلذلك لابد أن يكون قرار مدروس، ولكن لابد أن يكون على أسس وعلى أمور. فزي ما ذكرت لكم هذا قرار مهم جدا، يعني بعض للأسف بعض الشباب يمكن يتخذوا على وجال وبسرعة شخص آخر أقنعوا الشخص، وبعدين تذكر يا أخي الطبيب أو الطالب إنه هذا قرار شخصي، هو استثمار لوقتك ولوقت ولحياتك كلها. والهدف مش الهدف ترى مختار التخصص إنك تحصل على شهادة ولقب، الهدف إنك تبدع في هذا التخصص وتصبح من النادرين فيه وتصبح من الليدرز في هذا المقام. يعني الناس الآن في أعمالهم درجات، يمكن أسوأ درجة اللي يشوفوها تحت الناس اللي تتمرد وتترك العمل، في ناس تستمر في العمل بطاعة لكنها طاعة حاقدة، تلقاه كاره المكان وكاره الناس اللي فيه، وبعدين ممكن الأفضل منه يكون إنسان مطاوع عن طيب خاطر، بعدين قد يصل إلى التعاون بسرور. لكن نحن الحقيقة نريد أن الطبيب أن يكون شخص مبدع، والشخص المبدع ترى ما يمكن يكون إلا إذا اختار المكان اللي يبغاه عن تخصص في تخصص عن قناعة قوية وعن معرفة يعني قدراته وميوله، وأن يكون قرار صحيح وصادق. نحن دائما لما نختار أي تخصص يا إخوان ويا أخوات لابد أن نتذكر عدة أمور. إيش قدراتي الشخصية؟ إيش أقدر أسوي أنا؟ في ناس عنده قدرة معينة ما يستطيع غيرها، في ناس يحب يسوي العملية يوقف فترة طويلة، في شخص آخر يحب يجلس يعمل عمالة إدارية، كل شخص له دور. أيضا ميولك الفردية، هل أنا أحب هذا التخصص ولا ما أحبه؟ بعض الناس يعني يختار مثلا كارديك سيرجري لأنه الناس أنه يصير مشهور يعني أو شيء من القبيل، لكن لابد يكون عندك ميول وقدرات، وبعد لابد تكون مقتنع اقتناع كامل بالتخصص قبل ما تعمله، مو والله لأنه فلان عمل التخصص أو التخصص هذا مطلوب أو شيء من القبيل. ولا شك أن الإنسان أيضا يراعي الواقع الموجود بالحاجة للتخصص، يعني أسوأ شيء من الإنسان يروح يتعب يعمل تخصص وبعدين ما يستطيع يمارسه في المستقبل، هذا يصاب بإحباط فيما بعد. وأيضا يعني الاختيار لابد يكون مدروس دراسة كافية، ونحن هنا إن شاء الله عشان نعلمكم هذه الدراسة يعني عن اتخاذ هذا القرار. يعني أنا مثلا واجهت بعض الشباب دخل تخصص معين يقول لك والله أبويا جاله مرض قلب وتعبنا لما نعالجه وحسيت بأهمية التخصص بأن صرت كارديولوجيست أو أبغى أصير كارديولوجيست لهذا السبب، بينما هو ما راعى هل هو عنده قدرات، هل عنده ميول أو عنده شيء. فلا بد يكون قرار حقيقي مدروس دراسة كافية يا شباب. وبعدين كل تخصص له قدرات معينة، وأصحاب التخصص يقدروا يقول لكم إيش القدرات المطلوبة لهذا التخصص. مثلا في الباطنة عندنا لا بد أن الشخص يكون عنده قدرة على تحليل المعطيات وربطها، أنت عندك داتا كثيرة، عندك معلومات كثيرة، عندك حاليل فحص كلينيكي، لا بد عندك قدرة أنك تربط هذه الأشياء وتطلع منها بتشخيص معين. طبعا لا شك ان في الطب مطلوب الذكاء والفطنه والفراسه، هذه مطلوبه في كل تخصصات الطب، واعتقد في الباطنه اكثر. يعني لابد الانسان يكون عنده قدرة على الربط، قدرة على استنتاج بسرعة. يعني بعض الدكاترة من يوم ما يدخل عليه المريض من الباب يعني يقدر يعمل تشخيص من بعض المعطيات اللي موجودة على وجه المريض. وبعدين نقطة أخرى هي قدرة على التواصل مع المرضى. ما كل يعني بعض الناس قد يجيد قراءة الكتب وقد يجيد يعني إنه يقرأ البحوث، لكن عندما يتواصل مع المرضى ما يكون له قدرة. فجد جدا جدا مهم قدرة على التواصل مع المرضى. كيف يعني تعامل، كيف نقدر نتواصل مع المرضى؟ المرضى عندما نعاملهم ونكسبهم لابد نحن يعني نعاملهم بالطريقة الصحيحة. لازم نتعامل مع المريض يا أخوان كإنسان، كإنسان كامل، إنسان له مشاعر، إنسان يحس يضرب حساب لكل كلمة تقولها أنت كطبيب، وليس كرقم أو حالة مرضية نحن نسميها في الطب interesting case. المهم إنه هذا يعني المريض لابد يعامل معاملة كافية. لابد نحن يكون لنا رحمة مع المرضى والشفقة فيهم والرحمة بهم. رحمة المرضى تعطيك متعة كبيرة في العمل يا إخوان، ولابد أن نبتغي الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى في تخفيف عن هؤلاء المرضى. إذا استشعرت هذه الأمور حتشعر بمتعة كبيرة جدا في عملك. ونعامل المرضى بالسوية بغض النظر من يكون، نعاملهم بالسوية جميعا سواء ضعيف كبير صغير، وهذا أيضا يعطيك رضا ويعطيك متعة في عملك. ولابد تنظر يا أختي الطبيب ويا أخي الطبيب إلا أن مهنة الطب يعني منها سامية، وليست بس مصدر الرزق والألقاب والجاه، هذه مهنة سامية الله سبحانه وتعالى شرفنا بها للتخفيف عن المرضى ولمعاملتهم. أنا أعتقد أن الإنسان إذا استشعر هذه الأمور يستطيع أن يتواصل مع المرضى تواصل جيد، ويجد متعة كبيرة جدا في عمله ولا يشعر بالملل في عمله. طيب بقينا في الصفات الشخصية المطلوبة للشخص عشان يكون انترنس جيد أو في الباطنة. لابد الإنسان يكون جاد، وأعتقد الجد مطلوب في الحياة كلها وفي الطب أكثر. لابد في رغبة في التحصيل، لابد يكون في تطوير في جميع مراحل العمر حتى وانت على وجه التقاعد، حتى لا تجاوز سن كبيرة لابد يكون في مرحلة. أي طبيب أو أي طالب أو شخص في مجال الطب أعتقد أنه جاء اليوم اللي وقف فيه عن التطوير أعتقد أنه قتل نفسه. لابد من التطوير المستمر، لابد يكون عندنا قدرة على المشاركة المعنوية والتخفيف على المرضى. نعامل المرضى بالسوية، نجلس مع المريض، نعامل المريض كنحن يعني أنا أتطرق هنا نقطة معينة. كيف نعامل المريض؟ هل نحن نعامله أنه والله أنا طبيب وأنت المريض وأنا أملي لك، أو نعامل كما يعامل بعض الناس صديق وتزال الحواجز؟ لا، أعتقد الطريقة الصحة لمعاملة المريض أنك تشارك المشكلة اللي عنده، تقول له أنت لديك مشكلة وأنا أريد أن أحلها لك وتحاول تحلها. لابد عشان كمان يكون لابد تكون عندك مهارات اتصال جيدة وتوصل الطريقة المعلومات بطريقة صحيحة. كيف نتواصل مع المرضى؟ كيف نعطيهم المعلومة الصحيحة؟ كيف نوصل لهم من عندهم مرض بدون تهويل وبدون إخفاء شيء من الحقيقة وبدون كذب على المريض؟ أسوأ شيء أنك تكذب على مريض مرة واحدة تقول ما عندك شيء وعنده شيء. أسوأ شيء أنه يأتي العائلة يقول أن أبونا عنده كانسر ولا تقول للمريض. لابد يكون لنا عندنا اتصالات واضحة معهم وصادقين مع المريض. وفوق ذلك لابد أن نكون متفائلين. الشخص المتفائل يعني يزرع الثقة في نفسه وفي الآخرين وواثقين بالله سبحانه وتعالى. نحن مجرد اتخاذ أسباب، نحن كأطباء نعطي أو نبذل جهدنا ولكن الشفاء عند الله سبحانه وتعالى. وبعد هذا لابد نكون أمينين، نكون أمينين مع أنفسنا وأمينين مع المرضى. أهم شيء في الأمانة هو حفظ سر المريض. أسوأ شيء أن الطبيب يبدأ يتكلم عن المرضى في مكان يا عند زملائه أو عند الناس الآخرين. الكلام اللي يقال لك في العيادة سر ويجب احترامه ويجب حفظه. وأخيرا لابد أن نحترم مهنة الطب، يعني هذه مهنة يعني كبيرة جدا وسامية ولابد من احترامها. الطبيب الذي لا يحترم مهنته الناس لا يحترمونه. ثم بعد ذلك لابد يكون علينا بشاشة وحسن خلق، لابد أن نكون حسن خلق مع المرضى ومع زملائنا ومع جميع العاملين حتى ننجح في أعمالنا بإذن الله تعالى. النقطة التي أيضا نريد أن نستثيرها هي قضية الميول الفردية والرغبة. إذا أحببنا تخصص واقتنعنا فيه لابد يكون عندنا ميل له، لابد أن نحب. ويا أخوان ترى الشخص اللي ما يحب عمله ما يبدع فيه. لابد أن نحب العمل ولابد أن أن أن أن يعني نشعر ونقتنع بأهميته حتى يعني لا نمل. وإذا أحببنا تخصصنا لن يكون هناك ملل بإذن الله تعالى. ولابد الإنسان يراعي نفسه ومحبتها، ما تجبر نفسك. إذا أنت ما عندك قدرة أو ما عندك ميول للجراحة لا تجبر نفسك تكون جراح، حتى لو أبوك قال لك صير جراح أو أمك أو إخوانك أو شيء من القبيل. لابد يكون لك عندك حب وميل لهذا التخصص بعد أن تكون اقتنعت فيه. وبعد أن تكون أحببت التخصص وتحس أن عندك القدرة لابد أيضا أن تكون مقتنع بهذا التخصص. يعني كلنا عندنا قناعات، لكن تجد أنه شخص معين مقتنع بتخصص أكثر من غيره، أو يعتقد أن هذا التخصص يستطيع أن ينفع فيه أكثر من غيره. فالقناعة الشخصية لابد منها، وبعد وقبل كل هذا لابد من المعرفة الجيدة بالتخصص ومتطلباته. يعني هذا قرار خطير يا إخوان ويا أخوات، ولابد أن الإنسان قبل أن يتخذه يدرس دراسة كافية ويعرف على أي شيء هو مقبل. يعني أنا ما أعجبني الكلام اللي يقول لك والله ناس أنا اخترت تخصص ما أعرف كيف اخترته ثم نجحت فيه، هذا مو صحيح. الشخص المبدع والشخص اللي يكون طبيب ناجح لابد أن يكون عرف التخصص معرفة جيدة، ويعرف على أي شيء مقبل، ويعرف ماذا يريد أن يفعل حتى ينجح ويكون مبدع بإذن الله تعالى. وزي ما ذكرتكم ليس القصد حصول الشهادة، الشهادة كلنا نقدر نجيبها أو الجميع يستطيع يجيبها، وليس الهدف هو أيضا فقط الحصول على القاب، الهدف هو الإبداع في التخصص. وأعتقد أن هذه الغرفة إن شاء الله مليئة بناس سيكونوا مبدعين في المستقبل بإذن الله تعالى، وسيكون هم الرواد في مجال الطب. وأترك الآن المجال للمداخلات وللأسئلة. ممكن يبدأ من فوق؟ ما سمعت الآن. إذا في مجال أترك المجال للأسئلة إذا حد عنده سؤال أو شيء. عندنا سؤال. طيب تفضلوا. عفوا هو مو سؤال بس هي تجربة ونصيحة. أنا استشارية في نساء الولادة، فاليوم هذا الاجتماع اللي حضرنا طبعا كثير مؤتمرات طول عمرنا كأطباء، لكن حقيقة اليوم مختلف تماما. فبارك الله في اللجنة المنظمة، بارك الله فيهم هم وسام على كلية الطب في جامعة الملك عبد العزيز. وبارك الله فيك وجزاك الله كل خير على الكلمة الطيبة. وكمان هو برضو وسام على كل الطلبة اللي حضروا، لأنه حضورهم اليوم يبدو إنهم هم ناضجين ومختلفين، وهم جيل واعد إن شاء الله في المستقبل. بالنسبة للنصيحة، الدكتور الأزهر قال لي إنه شكلوا في التدريب، أنا حاصل على الزمالة في الريزيد، أنا أنصح إنه ريزيدنسي تكون داخل المملكة، لأنه هذا لحظة لو سمحت يا دكتورة بعد الميكروفون شوي لأن الصوت مو واضح. أنصح إنه الريزيدنسي تكون داخل المملكة، يعني الكور اللي ياخذوا الريزيدنسي كور في السبيشاليتي يكون في المملكة، لأنه إحنا هنا بنكون أقرب للمجتمع حقنا ولاحتياجاته الحقيقية. فلما الطبيب يتدرب وياخذ الريزيدنسي 4 سنين أو 5 سنين داخل المملكة يكون فعلا ملم باحتياجات المجتمع وإيش نوع الطب اللي حيمارسه في المملكة، وبعد كده يتخصص ويقدر فعلا يكون معطاء. وعندي نصيحة تانية للمبتعثين اللي حيروحوا، أنصحهم بأنه أول شيء الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو أولى بها. فلما تسافروا برا أينما لقيتوا العلم والحكمة أخذوه بأي شكل وبأي طبعا الطريقة اللي توصلوا بها اللي ابتعثتوا عشانها، وكونوا صورة صحيحة للطبيب المسلم لأنهم حيحترموكم أكثر، لأنه زي ما قال الدكتور اللي عنده هدف هم دائما بيحترموا الإنسان اللي يحترم هدفه ومعتقداته. وفي نفس الوقت التمريض برا، إحنا اشتغلنا في الحرس والحرس الوطني يمثل كأنه مجتمع مصغر للابتعاث في الخارج، فالتمريض هنا زي ما قال الدكتورة جميلة قاري يكون شديد في البداية لين يثبت الدكتور جودته وصبره، بعد كده يكسب ثقتهم ويعلموه كل حاجة ويحترموه ويكون طبيب ممتاز. شكرا. نشكر الدكتورة. سؤال من هنا. أنا أشكر الدكتورة الحقيقة على يعني المداخلة الجميلة هذه، وأثني على كلامها على موضوع التخصص في المجال العام بالذات. أعتقد أن البرامج الموجودة في السعودية مع الهيئة السعودية كافية لأن يجعل الإنسان يعني استشاري في مجاله العام. وزي ما قالت الدكتورة فعلا أن الحالات الموجودة والباثولوجي الموجود يختلف كثير عن الغرب، فبالعكس أنا أشجع جدا على على على على الإنسان يرتبط ببرامج الهيئة السعودية، وهي برامج جيدة بالمناسبة. ودائما ترى الأمور يعني تعتمد على الشخص اللي فيه الميول الفردية والفروق الفردية تحدد الناس. شوف ناس 2 أو 3 أو 4 متخرجين من نفس الجامعة لكن المستوى مختلف في الأداء فيما بعد. في سؤال لك، تفضل يا ابنينا، أعطوا ميكروفون. السلام عليكم. السلام عليكم. عندي أنا سؤالين. أولا بخصوص الانترنال ميديسن، معروف انترنال ميديسن يعني تخصصات صراحة اللي حبيتها كثير، لكنها not rewarding specialty حقيقة. نعم. تتعامل مع chronic disease وبعضهم تتعامل مع كثير بدريدن. طيب. فودي أسأل وإيش الريورد اللي نحصله من المدرسة؟ هذا سؤال. خلينا نرد على المسألة. لا أرد على السؤال هذا الحين دائما الناس تسأل عنه. يقول الأخ إنه ما هو rewarding بمعنى إنك أنت ما هو زي الجراحة واحد عندك كل اللاب كول تعمله ويطلع من المستشفى. يعني ترى النظرة هذه ما هي صحيحة. يعني أنت تعامل المريض كإنسان. أنت تريد أن تشارك هذا الإنسان. أحيانا المريض ترى مو كل مريض يجي عندك يبغى وصفة. المريض قد احيانا يجيك يبغى راي، يبغى استشاره، يبغى انك يعني تعطيه البروجنوز حق المرض، يبغى انك تطمنه. مو كل مريض لازم يخرج بعمليه، ومو هو كل مريض لازم يخرج بوصفه في يده. فانا اعتقد انه انه انه انه حكايه الريوردنج انا ماني مقتنع فيها. انا اعتقد ان مشاركه المريض ومحاوله التخفيف عنه وابتغاء الاجر عند الله سبحانه وتعالى الامر هذا عمل كبير جدا، ويعتبر الحقيقه انجاز كبير للانسان. ونحن ما احنا مطلوب من الشفاء، وما نستطيع نشفي كل مرض. طبيعه الامراض في شيء يروح لوحده، في شيء تقدر تخففه، في شيء يروح مع علاجات، وفي اشياء نبقى وسنظل عاجزين عنها طول الامد. فقضيه انا اعتقد ان مشاركه المريض ومساعدته هي في حد ذاتها هدف كبير يعني. فما اعتقد حكايه الريورد هذه مهمه يعني، والا كل الناس تخصصوا بس يسوي هرنيا وخلاص وانتهى الاشكال. أي هات سألنا في سؤال من فوق عند السيدات. الدكتور لو سمحت إذا ممكن تكلمنا عن سب سبيشاليست في الميديسن اسمه دياجنوستيك ميديسن. دياجنوستيك ميديسن اللي هو الحالات اللي بتكون صعبة يعني. والله أنا ما عندي علم إنه فيه يعني تخصص لوحده اسمه دياجنوستيك ميديسن، لأن كلنا نعمل دياجنوستيك ميديسن، فما أعرف يعني يعني تخصص لوحده اسمه دياجنوستيك ميديسن يعني على حسب علمي. تفضل خليه يسأل. أيوة تفضل. السلام عليكم. سلام. دقادي بغدادي جامعة أم القرى. دكتور بس بسألك إذا أنت كلمتنا عن التعامل مع المرضى وكيف تتعامل معهم، يعني كيف تتعامل مع المرضى الكبار في السن؟ يعني دائما عندهم أفكار معينة، يقول لك أنا مثلا مرتاح على الحب السوداء، مرتاح على هذا، ما أبغى الدواء حقك. أيوة. طيب السؤال الأخ يسأل أو الدكتور يسأل عن كيف تتعامل مع الكبار في السن أو مع الناس عندهم أفكار معينة. أنا أعتقد الطبيب الناجح لازم يكون إنسان مصغي، لازم يستمع مستمع جيد. بعد ما تستمع يبدأ الحوار مع المريض. بالعكس أنا وجدت الكبار في السن حقيقة من أسهل الأمور التعامل معهم، خاصة إذا كان الكلام اللي تقول لي كلام يعني معقول يقتنعوا. بالعكس هم أكثر الناس التزام بالنصائح الطبية من ناحية التزام بالحمية وشيء من القبيل. في حاجة يعني يحبوها الكبار في السن أيضا عندما تكلمهم عن الغذاء، إيش الحمية المناسبة. يعني إحنا ما نعطي أهمية للأمور هذه. الكبار في السن يحبوا يجتمعوا هذا الكلام، يحبوا جدا جدا تكلمهم عن الأكل وعن أثره عن الصحة. ونحن حقيقة في كلية الطب على فكرة هذا المجال، مجال تأثير الغذاء على الصحة حقيقة مهمل جدا، وهو علم كبير وللأسف ما بيدرس في الكليات بالطريقة الصحيحة. فأنا أقول إنه الكبار في السن استمع لهم استماع جيد وأعطيهم النصائح، وزي ما قلت لك نحن ما نملي على المريض، نحن نشارك المريض في اتخاذ القرار. صابرين زواوي جامعة أم القرى. لكل تخصص إيجابيات وسلبيات، فإيش هي أبرز إيجابيات وسلبيات الميديسن؟ أنا ما أعرف إن في سلبيات الميديسن عشان كذا ما وأنا أقولها بقناعة الحقيقة، لأنه أنا أحب تخصصي ومبسوط فيه. إيجابيات الطب كله إيجابيات الحقيقة، إيجابيات يعني الطب زي ما قلت لازم نحن كأطباء نكون فخورين فيها وننظر لها نظرة سامية. نحن بنخفف عن المرضى، بنحاول نساعدهم. الله سبحانه وتعالى قد يكتب لك أنك تحيي شخص يعني كان ممكن ينجو من من من موت يعني هلاك. الطب يعطيك مكانة جيدة، الطب يعني إيجابياته كثيرة جدا يعني. فما يعني ما اعتقد انه الميديسن مختلف عن عن عن عن يعني الطب ككل في ايجابياته. السلام عليكم. السلام عليكم. عبد الله بن ايام من جامعه الملك فيصل. بس يعني دكتور الانترست موجود توارد الميديسن، يعني في ميول الى الميديسن، لكن مشكله الميديسن سمعته السيئه جدا بالذات على صعيد الروتيشنز، يعني بالذات في الكلينيكال ييرز. ايه مثلا طرحنا سؤال على واحد من الدكاتره فقلنا له كيف الواحد يجيب ايه اللي يقول انت تتعشى وتنام وتحلم. ايه طيب فيعني اخر واحد جاب ايه قبل أربع سنوات تقريبا. الأخ يقول السمعة السيئة قد تكون عندك في الشرقية، بس عندنا سمعة طيبة الحقيقة. ما أدري بس كأنه مو صحيح يا دكتور، بس كيف نقدر يعني كيف شوف يا أخي يعني أي سمعة، أي سمعة روتيشن إذا فيه القدوة الحسنة، إذا في قدوة حسنة في هالروتيشن أنت حتحب الروتيشن. إذا قدوة ما هي حسنة ما حتحب الروتيشن. We are talking about يعني our ability. لما نشوف بهالطريقة الكلينيكال روتيشنز يمكن يكون عندنا hesitation about ability, our ability. يعني هو قد يكون يعني عندك وجهة نظر إنه قد الإنسان يشتغل مع ناس ما يرتاح معهم فتعطيه فكرة سيئة عن التخصص، لكن الإنسان لازم تكون يعني أسوأ شيء الإنسان يستغرق في اللحظة الحاضرة، يعني واحد طفش بالمدسن يوم أو في الراوند هزه وكره الطب كله، لا، إذا عندك مشكلة لا تعيش اللحظة الحاضرة، انظر للمستقبل بتفاؤل أكثر إن شاء الله. السلام عليكم، ود صبان جامعة الملك عبد العزيز. بسألك يا دكتور ليش اخترت التخصص ده، يعني ليش اخترت باطنة بالذات، و إيش أكثر شيء تحبه في هذا التخصص، وإذا ممكن كمان تقولي على كارديولوجي وإندوكرينولوجي وأنكولوجي هذه سب سبيشاليتيز، يعني فين أحسن مكان ممكن الواحد يتخصص فيها وقديش تأخذ وقت؟ يعني السب سبيشاليتي اللي أذكرها أنا وضعتها في سلايد يعني أيوة الجميع. إذا يريد كمان كله عشان يمكن في أحد تاني بيعرف. أيوة لكن يعني طبعا الإنسان قبل ما يعمل أي سبس لازم يعمل جنرال ميديسن. أنا أعتقد إنه اللي يبغى يحصل على بحثة يحصل، لكن اللي يبغى أعتقد البروغرام الهيئة السعودية ممتاز، وإن كان يختلف الروتيشن من مكان لمكان، قصدي يعني التيتشينج يختلف من مستشفى لمستشفى وبروغرام لبروغرام، لكن بعد ما يخلص الإنسان هذا يمكن يعمل صب سبيشالتي، وكل صب سبيشالتي لها مكان معين في ساعات الواحد يسأل. يعني أنا ماني هنا عشان أسوق شيء معين. طيب ليش بالذات اخترت التخصص الميديسن؟ أنا؟ أيوة إيش كان الدافع؟ والله أنا ما أحب أتكلم عن نفسي كثير الحقيقة. طيب في سؤال أخير، بقي سؤال آخر أخير؟ تفضل. ركان زهر جامعة أم القرى. لو سمحت دكتور اللي بتخصص ميديسن لازم يكون يعني تكون درجات تكون لازم تكون عالية في الفسيولوجي وفي الباثولوجي وفي الهيماتولوجي عشان مثلا يتخصص ميديسن؟ اي هذا سؤال وجيه. اي انا اعتقد الشخص اللي يبغى يتخصص ميديسن لابد يكون عنده المام بالذات في الفسيولوجي، والمام جيد هو الكلينيكال فسيولوجي، واذا كان درجاته ضعيفه انا ما يهمني، لكن لابد انه يعيد قراءه الفسيولوجي وفهمه من جديد حتى يستطيع انه يمشي. وعلى فكره في الـ في الـ في, الـ في الـ يعني السب سبيشالتيز فيها كورسات في الفسيولوجي فيما بعد زي النفرولوجي والكارديولوجي، تاخذ مثلا كارديك فسيولوجي او نيفروفسيولوجي اثناء سب سبيشالتي اللي بعد الجنرال ميديسن. طيب انتهى الوقت دكتور. طيب واحد سؤال اخير يا اخوان قبل ما ننهي. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمه الله. دكتور كم سنه الجنرال ميديسن ياخذ حتى الواحد يتخصص فيه، واليورولوجي كمان اذا ايوه الميديسن ايوه الميديسن هي 4 سنوات، ولك سنة حق أن تأخذها إلكتف، فمعظم الناس يعملها إلكتف في الصب سبيشالتي، يعني مثلا يأخذ 3 سنوات جنرال ميديسن وسنتين كارديولوجي، إلا النيورولوجي لابد تأخذ سنة ميديسن و3 سنوات نيورولوجي فيما بعد. نشكر الدكتور سعد الشهيب على ما تحفنا به حقيقة. نتمنى له إن شاء الله مزيد من الإنجازات إن شاء الله.